الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا خير زاد يبلغ إلى رضوان الله، وتقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، أدب إسلامي عظيم أدب الله به عباده في القرآن ودعاهم إلى التحلي به، وبالتحلي به تتحقق لهم في حياتهم أخوة إيمانية متينة وصلة دينية عميقة ورابطة وثيقة لا تنفصم. وإذا تخلى العباد عن هذا الخلق العظيم نزغ الشيطان بينهم وأفسد ودهم وخلخل في صلتهم وقطع أواصرهم. فوجب على العباد أن يتنبهوا لهذا الخلق العظيم وأن يتحلوا به ليدوم الصفاء والود والإخاء. إنه عباد الله القول الحسن في التخاطب والتحاور والمحادثات فيما بين العباد. تأمل هذا الهدي العظيم في قول الله سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عباد الله، في هذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل العباد في تخاطباتهم أن يتخيروا من القول أحسنه، ومن الكلام أطيبه، ومن المنطق أجمله. وبين عز وجل أن الشيطان حاضر عند المرء في قوله، لينزغ في قول المرء ليقول القول السيء، فيترتب على ذلك تقطع الأواصر وفساد الصلات. فكم عباد الله نشبت من عداوات وحروب بكلمة واحدة سيئة، وكم نشرت بين العباد من محبة وإخاء وصفاء بكلمة واحدة طيبة. فالقول جد خطير، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تأمل رعاك الله في أمر الله لعباده أن يقولوا التي هي أحسن، وهذا فيه دعوة للعباد قبل أن يقولوا القول أو أن يتكلموا بالكلمة أن ينظروا ويتأملوا فيما يقولون، لأن الكلمة الحسنة الطيبة لا تصدر إلا عن تأمل وروية. ولم يقل قل لعبادي يقول الحسن، وإنما قال التي هي أحسن، فيتخير من الكلمات والأقوال أطيبها وأحسنها. فإذا فعلوا ذلك تحقق بينهم الود والصفاء والإخاء. عباد الله، وإذا قيل في تحادثات الناس بينهم القول السيء فسدت العلاقات ونشبت العداوات، لأن القول السيء يباعد عن القلوب الحب والرحمة، وهذا من أجمل ما اتصفت به القلوب. وإذا ابتعد عن القلب الحب والرحمة حلت البغضاء والعداوة، ونشأ عن ذلك التخاصم والتقاتل. ولا دواء لهذا الداء إلا بامتثال أمر الله جل في علاه أن يقولوا التي هي أحسن. وهذا عباد الله في تخاطبات المرء كلها مع أهله وولده وجيرانه وكل من يعاملهم بهذه المعاملة العظيمة التي أرشد الله عباده إليها أيها المؤمنون. وإذا حصل للمرء موقف من المواقف فكان من يعامله لا يقول التي هي أحسن بل يقول السيء من القول، فعلى المرء في هذا المقام ألا يحاكيه في ذلك، بل عليه أن يمتثل أمر الله حتى وإن كان من يخاطبه يسيء القول. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قال التي هي أحسن ألا يقول له مثل الذي يقول، بل يقول له غفر الله لك وعفى الله عنك ونحو ذلك. وبهذا القول عباد الله تطفأ جمرة العداوة ويقطع الطريق على الشيطان في نزغه بين الناس. إن الشيطان ينزغ بينهم أن يحرش ويوغر القلوب ويوجد العداوات. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وهذا فيه الأمر بأن يتخذ الشيطان عدوا، ومعاداة الشيطان بترك طاعته والإقبال على الله طاعة وامتثالا واهتداء بهديه جل في علاه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أجمعين لأن نقول التي هي أحسن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله. عباد الله،